السلام عليكم. في قصة غريبة جدا حصلت في دبي العام الماضي، ويرويها بنفسه صاحب القصة في التحقيق. هذا رجل يحمل الجنسية الكندية، هو من أصول عربية. يقول أنا لي علاقة في فتاة من أوروبا الشرقية، أوكرانية، وهذه علاقتي فيها علاقة حب عنيف، وإحنا أصلا كنا مقررين للزواج، لكن لازم أسافر معاها إلى أوكرانيا ومن هالكلام. وهي طبعا الشريعة الإسلامية تزوجنا يعني شرعا بدون أوراق رسمية ولا شيء، إحنا عايشين مع بعض في شقة في دبي. المهم البنت صحيح إنها يعني جميلة ورقيقة معاي وكذا، لكن أول أيام لما صرنا ننام مع بعض في نفس البيت وتكون هي نايمة معاي على نفس السرير في منتصف الليل، يقول أشعر في شيء غريب. يقول مرة فتحت عيني وألاقيها واقفة فوق السرير وفاتحة كشتها ومنظرها مرعب. يقول أنا فتحت عيني انصدمت، وقعدت يعني أذكر أدعية وكذا وأقولها شفيت اهدي اهدي. يقول ما كانت بوعيها يعني، يقول وأقولها تعالي نامي ليش واقفة فوق السرير يعني. يقول أنا طار قلبي. اليوم الثاني الصبح أذكرها بالموقف، تقول لا مستحيل، لا أنا مستحيل أسوي شيء. قالها خاف كنت حلمانة ولا شيء، تقول لا لا. يقول راحت السالفة، قلت يمكن حلمانة وما تدري. المهم الليلة اللي بعدها يقول أنا نسيت، يعني ما جاء يعني في بالي سالفة أمس وعديتها من بالي يعني، لكن يقول تكررت نفس الحادثة اليوم الثاني بالليل وأنا في عز نومي. يقول أنا فتحت عيوني على صوت، يقول والغرفة ظلام، أتلفت حوالي يعني في أحد؟ لا ما في. يقول أتلمس جنبي، هذه مو موجودة حبيبته هذه. يقول ولا هذا اللي قاعدة فوق الكبت، عندهم دولاب كبت للملابس، وصاعدة فوق الدولاب ويعني نفس سبايدر مان شون. يقول تخيل المنظر، شلون صعدت ما أدري، ليش صاعدة ما أدري. يقول طار قلبي، قمت بسم الله الرحمن الرحيم، وما خليت دعاء ما خليت آية إلا قريتها، ورحت وشوي شوي يا الله قدرت أني أقرب منها من الخوف، وهي بس طالع فيني وشعرها طايح على وجهها. يقول نفس هذول أفلام الرعب، لين قدرت يعني أتقبل الوضع وشغلت الأضواء ونزلتها وشفيت ما تتكلم نامت. يقول من بعدها صرت ما أنام الليل، أنام بروحي بالصالة وأقول لها الله يخليك إذا نمتي بالغرفة كفلي عليك الغرفة، لأن أنت الظاهر راح تسببين بوفاتي يعني بتوقف القلب، الحركات اللي قاعدة تسوينها هذه وأنت نايمة وما تحسين يعني أنا صراحة قمت أخاف. يقول تطورت الأزمة عندها، مرة من المرات زارني أحد أصدقائي في الشقة، تقول أول ما شافته أول مرة تشوفه ولا تعرفه بدأت تصرخ اطرد هذا برا، هذا شيطان، هذا في كورونا، هذا في ما أدري شنو. يقول انحرجت من صاحبي، وصاحبي يقول هذه يعني ليش فيها. يقول أنا قلت له خلاص روح روح، وقعدت أهديها اهدي اهدي شفيت. قالت هذا شيطان وهذا يحمل مرض الكورونا، وانتم عارفين ترى الأزمة اللي صارت فينا وفي يعني الجو العام والأخبار خلت بعض الناس صراحة تستخف ولا هي كورونا ترى مرض يعني يا رب لك الحمد ترى أخف بمئات الآلاف من الأمراض اللي كانت تصيب أيام أجدادنا أيام الطاعون الله يكفيكم شرها، والأمراض اللي يعني اقتلت البشرية. احنا الحمد لله يعني هذا يعتبر إنفلونزا يعني وعلاجه متوفر الحمد لله، يعني أقصد يعني طريقة مكافحتها متوفرة، احنا متطورين الحين في الطب. يعني يقول هذه كل يوم عن يوم تزيد وصارت سلوكياتها غريبة وأنا صرت يعني أخاف منها، لكني أنا أحبها 3 سنوات وأنا وياها، ما أدري ليش أصبحت في هالحالة هذه، وبديت يعني أقرأ عن الموضوع، أدخل يعني على بعض المواقع في السوشيال ميديا عن بعض التصرفات الغريبة، وأن هذا الجن يتلبس الإنسان وممكن أن الإنسان مرات يطير. ترى على فكرة فعلا حصلت أن ساحرة الطير تقول لي لا أبو طلعاد نعمي أقول لكم شيء مو أنا اللي أقول، خبر منشور في صحيفة عكاظ على لسان كبار هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي كانت في السعودية المعروفة في عام 2006، داهموا ساحرة أفريقية في المدينة المنورة من ضمن مجموعة من الساحرات، واحدة فيهم طارت بالهواء، طلعت من الشقة طارت يعني اختفت يعني طارت على الأرض عن الأرض وهي عارية تماما واختفت في الجو، قعدوا قلبوا العمارة كلها لقوها في أول يعني في آخر طابق فوق بالسطح، وشافوها الناس ولما صعدوا وراها السطح اختفت مرة ثانية طارت قدامهم زين وسمعوا صراخ أحد العائلات اللي تحت، ولا هذا رجل سعودي طالع وقعد يصرخ يستنجد يعني، فنزلوا له الهيئة ايش فيك كذا، قال واحنا نايمين بالغرفة وعيالي نايمين بغرفتهم وطيح عليهم وحدة أفريقية وهي عارية وطاحت بين عيالي يوم شافوها انجنوا وخافوا وطلعوا يركضون، وأنا دخلت الغرفة وشفتها بعيني طاحت من السقف، يعني في شهود بالواقع، وفعلا تم القاء القبض عليهم، وكانت قصة معروفة في عام 2006 ومنشورة في جريدة العكاظ الرسمية السعودية معروفة. مالكم بالطويلة، هذا من كثر ما قرأ عرف أن ممكن هذا الجن اللي قاعد يعطيها أهل يعني التصرفات الغريبة، وأنها تطير مرات توقف مرات تصعد فوق كبت مرات ما المهم، هذا قام يراقبها، ترك وظيفته ترك شغله بس يبي يعرف هذه وين تروح، تروح مع صديقاتها مرات وكذا، فقال خليني استشير صديقاتها، ففعلا قام يكلم صديقاتها قال لهم انتم عارفين ان بدت في تصرفاتها غريبة، وانا اشوفها مرات تقوم بالليل تسوي حركات يعني مرعبة وحالتها النفسية صعبة، فأبيكم تقنعونها أني يعني آخذها لشيخ دين نقرأ عليها. صديقاتها قالوا والله ما إحنا صراحة أنت تعرف أن هذه يعني مستحيل تقبل مثل الكلام، وبعدين إحنا ما قاعد نشوف عليها تصرفات غريبة يعني، قال لا أنتم ما تدرون أنا شفت بلاوي من عندها، قالوا والله إحنا لا تدخلنا في الموضوع هذا. المهم هو قرر أنه يتصرف بنفسه. يقول في آخر حادثة صارت، يقول أنا مسكتها وقلت لها لازم أقرأ عليك، فقالت لي لا أنا ما فيني شيء وكذا، يقول لما بديت أقرأ عليها القرآن طبعا تعلمت أنا عن طريق الفيديوهات وكذا، لما بديت قامت تصرخ وانقلب لونها، هي بنت بيضة، يقول قلب لونها أزرق على أخضر وبدت عيونها تصير حمر، يقول كأني قاعد أشوف فيلم رعب، وبعدين وقفت قلت خلاص خليني أغسلك يعني وجهك وكذا قالت لا لا أنا بدخل الحمام أبي أتسبح. قلت خلاص أدخلي الحمام. يقول راحت وأنا خفت. قلت أنا ماني متمكن في أمور القراءة وال يعني إخراج الجن، أنا ليش أورط نفسي؟ خلاص خليني أشوف شيخ دين بعدين. يقول أنا كنت أنتظرها لما تطلع من الحمام تكون هدت شوي، لأن منظرها أصبح مرعب مرعب، ولا كأنها من البشر، كأن الجن اللي كنت أقرأ عليه يعني طلع على ملامحها من الخارج، صار لونها أزرق على أخضر على عيون حمر. يقول عرفت أن هذا وجه يعني شيطان، ما هو وجه إنسان. يقول لما رحت الحمام وأنا قعدت أقرأ معوذات وكذا، انتظرتها لين نص ساعة ساعة، شفتها تأخرت. يقول فتحت باب الحمام وأشوف ذاك المنظر اللي لا يمكن أنك يعني يتقبل عقلك. يقول لقيتها في البانيو الحوض وهو مليان من الماي، وهي في وضعية السجود لكن مرتفعة فوق الماي، يعني كأنها ساجدة على الماي مرتفع كذي. يقول أنا قاعد طالع شلون مرتفعة فوق الماي هذه وساجدة والمنظر مرعب، وهي طبعا عارية وشعرها يقول وأنا طاير قلبي وأتعوذ وحالتي حالة وما أدري أخافت غرق لأن راسها في الماء يعني. يقول منظر مرعب، فقربت منها شوي شوي وأناديها أناديها ما ترد علي. يقول أول ما لمستها بإيدي اليسرى وتنشل إيدي تجمدت مكاني كأن اللي ماسكتني كهربا، وبديت أصرخ وبديت أمسكها من شعرها وسحبتها طلعتها برا الحوض لأنها كانت هي ساجدة فوق الماي داخل الحوض، فسحبتها من شعرها وطاحت يعني على أرض الحمام. يقول بدت تكح بعدين تكح ولونها أزرق وأنا إيدي بدت تحرك، فطلعت أركض وأنا مرتعب، ولا يضربون عليه الباب الشرطة. الشرطة شدراهم أنا أقول لكم، في جارة لهم، هالجارة هذه سمعت أصوات قرآن ووحدة تصرخ وصوت يعني تكسر وكذا، هذيك لما كانت تهستر يعني، فراحت حق الحارس قالت له ترى هذول اللي ساكنين في الشقة الفلانية ترى في أصوات وكذا يمكن قاعد يضربها ولا في شيء. فالحارس جاء معاها قال لها وين؟ قالت هالشقة هذه. فلما جو كان ما في صوت يعني انتهت المشاجرة الظاهر بينهم، فالحارس راح قال يمكن خلاف بينهم وانتهى وكذا، مش الحارس. هذه الجارة رجعت شقتها اسمعت صوت ارتطام مرة ثانية بشكل قوي وصرخت وحدة، قالت هذا الحارس ما ينفع، وتقوم وترفع تليفون تتصل على رجال الأمن. لما جو اضربوا الباب، ولا صاحبنا هذا الكندي اللي لما أقول لكم توه طالع من الحمام راح فتح الباب، ولا الشرطة عند الباب قالوا له شنو الصوت اللي عندك وكذا. قال الله يخليكم جيتم بوقتكم والله العظيم، الله يخليكم تعالوا ساعدوها. قالوا له منو؟ قال حبيبتي طاحت بالحمام وكذا تبي تنتحر وما أدري شنو فيها وهذه فيها جن وفيها، ويقومون الشرطة ويطلبون الإسعاف ويجون طايرين ويفحصونه، وهذا يبكي ويصرخ الله يخليكم سووا لها تنفس اصطناعي لونها صار أزرق الظهر اختنقت أو أنه ما في أكسجين، الله يخليكم سووا لها نعاش حق القلب، الله يخليكم سووا شيء، ويصرخ ويسيطرون على الشرطة لحظة شوي ويكلبتونه عشان بس لا يعني يعتدي على الرجال الإسعاف، خلي يأخذون شغلهم. لكن الإسعاف قالوا يبا هذه ماتت وإحنا ما رح نشيلها أصلا لأنها ميتة، حاولنا ما في، ميتة البنت خلاص. اطلبوا الأدلة الجنائية وارفعوا الجثة وحالوا الكندي للتحقيق علشان يعرفوا من القصة ايش صاير. المهم بدوا يحققوا معاه وقال لهم السالفة اللي انا قلتها لكم في بداية الفيديو، انه شلون شاف المنظر وشلون كانت يعني حركاتها غريبة والجن، وانها كانت بعد تدعي النبوة تقول له هي بينها وبينها تقول له ترى تدري ان انا يعني نبية ومرسلة من رب العالمين. هذا قال لها والله انا وين القاها منك ولا من الليل، يعني شوي يطلع لك قرون وذيل بعد. كانت تقول ايه لا صح. المهم هذا قال لهم سالفة، قالوا له خلاص بس يعني انت كلامك هذا صراحة يعني اسمح لنا، يعني هذا ما يدش العقل واحنا ما نمشي على كلام، لا لا احنا نفحصها الحين والطب الجنائي راح يثبت كل شيء ترى. قال اوكي وانا عندي شهود. قالوا له منو شهودك؟ قال لهم صديقاتها، روحوا سألوهم. نادوا صديقاتها، ها يبا شنو تشهدون؟ قالوا والله احنا ما ندري صح، احنا ما شفنا شيء يعني من تصرفاتها الغريبة اللي هو يدعي عنها يعني، لكن هو فعلا طلب من عندنا ان نقنعها ان ياخذها اللي شيخ دين وانه يقرا عليها، وقال لنا ان لها حركات غريبه وسولف لنا، لكن احنا ما احنا عارفين يعني حقيقه الموضوع يعني هل هو صح ولا لا، لان قدامنا البنت طبيعيه جدا. قالوا ماشي هذا الكلام ما ينفع، انتظروا تقرير الطب الشرعي. او يجي التقرير صادم، قالوا يبا اول شيء انت ملعون خير كذاب جن، وكانت ساجده وانا جريتها من شعرها وطاحت وايش فيه، قام يتكلم كويتي بقى. المهم قالوا له يا نصاب يا حقير ذابح البنت وتقول تبي تنتحر ما شنو لقاطها براسها بعد. قال ايه صح هذا اللي صار. قالوا له لا مو هذا اللي صار، البنت اصلا متوفية قبل لا نوصل عندك بتسع ساعات، شلون توها منتحرة؟ هذا هو النقطة. النقطة الثانية، شلون تقول انت كانت ساجدة فوق الماي يعني شلون هي تبي تنتحر تسجد فوق الماي؟ انت كلامك ترى متضارب، مرة تقول تدعي النبوة، مرة تقول انها فيها وسواس، مرة تقول فيها جن، مرة تقول ما عرفنا لك، لكن تبين انها تعرضت للغرق وليس الانتحار. انت اللي ماخذها موديها الى تكرموا الحمام ومدخلها في الحوض واغرقتها، والدليل ان في كدمات على رقبتها من الخلف. سكت شوي، قالوا بعدين تعال شنو اثار الضرب اللي فيها يمين ويسار وكدمات وسحجات؟ تستعبط انت؟ تسوي نفسك حنون عليها؟ انت مكسرها تكسر مني منك، مو راضي يعترف. بعدين رجال الامن قاموا يبحثون عن يعني خلفية هالمرأة هذه، طلعت توها متعرفة على واحد وفي اتصالات بينهم، راحوا جابوا هذاك. قال يبا اي نعم هذه كانت عايشة عنده اول وبعدين تركته والحين تعرفت علي واحنا صارت بيننا علاقة، وهذا الحبيب مو راضي يخليها، وهي كانت تشكيلي منه انه يطاردها وما خلاها تروح باي مكان وكذا، ويروح يشوه سمعتها عند صديقاتها ان فيها جن ما جن. والمشكلة ان انا هم طلبت منها ان ما تقول حق صديقاتها عن موضوع علاقتي فيها، لان انا عندي مشاكل اخرى يعني، لاني توني مطلق وانا لان ديني ما يسمح اني يعني انفصل عن زوجتي الا بعد مدة طويلة، فانا ما ابي مشاكل. وانا طلبت منها ان ما تبلغ صديقاتها، فصديقاتها ما هم عارفين انها اصلا ما تبي هذا وهي تبيني انا، لكن كانت تشكيلي منه وانه يطاردها، فهذه هي الاسباب، هو اللي قتلها. ارجعوا له مره ثانيه قالوا له زين تعال شنو قصه الاوكرانيه تحب واحد ثاني اسمه كذا. هني عاد كالعاده المجرم انهار وبطل جربه. يوم بطل جربه قال لي نعم انا حاقد عليها 3 سنوات من الحب والعشق الممنوع وبعدين تقول لي ما ابيك عشان واحد ثاني. فانا قمت اطاردها واحاول اني استدرجها. فلما شفتها خلاص ما تبيني قلت لازم اقتلها. فسويت الخطة هذه انشر خبر انها يعني مريضة ومجنونة وتدعي النبوة وفيها سحر وفيها حركات وكذا. وذاك اليوم اتصلت عليها قلت لها تعالي عندي في البيت علشان نتفاهم وانا اوعدك هذه اخر مرة تشوفيني فيها، لكن خلي يكون هذا اللقاء الاخير بيننا علشان يعني نفصل العلاقة اللي بيننا بشكل نهائي. فقالت خلاص اوكي عشان بس تفكر من شرك. وراحت لذيك الليلة وقام يقول اول ما مسكتها ضربتها بوكس على بطنها وبعدين اخذتها للحمام وانا كنت مفول البانيو بالماي الحوض ومسكتها من رقبتها من الخلف وحطيت راسها داخل الحوض وهي تصرخ حتى انها حاولت انها تضربني وسوت لي سحجات على ايدي وغيره وخليتها في الحوض لين تأكدت انها ماتت وصار لونها ازرق. فقمت انا نزعت ملابسها عشان لا يبين انها انتحار كأنها هي اللي رايحة تسبح مثلا وانتحرت وتركتها على ارض الحمام. وتفاجأت انا كنت اصلا ما بيبلغ رجال الامن الان بخليها يعني في يوم ثاني، لكن تفاجأت وصول رجال الامن فقلت لهم هذه انتحرت وكذا. طبعا كانت قبلها فعلا بقبل 9 ساعات. مالكم بالطويلة بعد هالاعترافات تم حالته للمحاكمة وقبل شهر تقريبا تم الحكم عليه بالسجن المؤبد والابعاد بعد ما يقضي يعني السجن المؤبد 25 سنة. بعد ما يقضي هالمدة هذه العقوبة يتم ترحيله إلى بلاده. وكانت هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله مع السلامة.